ما هو حكم الشرع في شاب تزوج من فتاة وأمه لا توافق عليها أبدا ولكنه أصر على ذلك وتزوج ويعيش الآن مع أمه في منزل واحد، ولكن الأم إلى هذه اللحظة بل تقول إلى آخر يوم في عمرها لن تعترف بهذا الزواج؟ أما الزواج فصحيح وإن لم تعترف به الأم، والعقد للولد وليس للأم. وأما الأفضلية فلا شك أن الأفضل للإنسان أن يعتني بإرضاء والديه، وقد سئل أحد الصحابة رضي الله عنهم عن أمه وأنها ترحه في طلاق زوجته، فذكر أنه فقال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال صحابي فأحفظ ذلك الباب أو ضع أو أضع. فالأفضل إن كانت المرأة صالحة تقية ما دام تزوجها أن يحاول بقدر ما يستطيع استعطاف والدته واسترضاءها، ولن يعدم الحيلة، وعلى الأم أيضا أن تخاف الله سبحانه وتعالى وألا تجعل أولاده من تلك المرأة يتاما مع وجود أبويهم، وألا تجعل رغبتها ورأيها وتأثيرها متدخلا في كل شيء. فللأبناء والأولاد ظروفهم وأمورهم ورغباتهم، وحسبه أن يكون برا بها قائما بحوائجها، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.